السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، لأننا نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مجالس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لك فضلت الشيخ. الحمد لله. أنا ما عنديش سؤال والله، لكن ربيع دعينا شيخ. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض. ربنا يرزقني في عملي، لأن أنا في فصول من عملي. ربي خير الرازقين، يعوضك ربي خيرا، الله يعوضك خيرا من أخذ منك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحكم في الحديث اللي هو بتاع قراءة سورة عيد الأيد الكرسي بعد الصلاة، بعد الصلاة، ده صحيح ولا لا؟ يعني هو قابل للتحسين، يعني هو التقرير يقول إن القراءة تقول إن سنده يحسن، لكن الإشكالية أن فيه رجل نعم يحسن حديثه، لكن حديث يحمل متنا كهذا يحتاج إلى راوي ثقة كبير، فلذلك تحفظ عليه بعض العلماء، ولكن على أي حال فكونه فضائل الأعمال يعمل بها. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا شيخ. شكرا. حياكم يا أستاذ الله. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا. رجل اشترى سيارة ومن البنك وأراد بيعه، فأعطيت على مبلغ وطلب مني أسدد البيع للبنك، أكمل هذه البيعة أم لا أكملها؟ ما معنى أن تكملها إذا كنت ستسدد في المواعيد؟ بإذن الله عز وجل. ماشي. تفضل. جزاكم الله خير. المظلوم. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ما حكم فتح محل للالعاب الالكترونيه زي البلاي ستيشن وكده؟ جائز مع الكراهه. جائز مع الكراهه. جائز مع الكراهه. طب حتى لو اهلك وقت الصلاه ومش هينفع تشغيل الاغاني ممنوع تدخل جوه المحل، الشرايط ما فيش مشكله؟ قلت لك في الجمله جائز مع الكراهه. شكرا الله يا كريم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. انت حضرتك في واحد كتابة كتب يعني انت كتير يعني اثنين في عدد وعطاك الالف. هو عفوا هو تاجر او مصنع ويكسب، ولا هو يدي ارتيالنا كده؟ لا، هو بيقول لك حضرتك بيقول لك بيشتغلها. انت لازم تعرف الشخص الذي انت اعطيته الاموال، شخص امين صاحب مهنه او نصاب ياخذ من هذا يعطي هذا، وفي النهايه تجدوه امامكم. ما لابد ان تعلموا من الذي ستعطونه اموالكم، لان الله قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هو حضرتك احنا منعرفوش، بس هو في ناس ما يعترض. خلاص لا تعطيه، لا تعطيه. السلام عليكم. نعم. مرحبا الشيخ وليد عبد الحميد، بارك الله فيك يا شيخ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. من فضلك سؤال، احنا ستة اخوات. ايوه. والاب كان عامل اساس بيت وبني دور اولاني وسقف الدور الثاني. فكان الشاب فينا اللي كان بيخش في شقه كان بيسدد ثمنها عشان الاخ الثاني ياخد ويعمل لنفسه ويسدد. ايوه. فالاخ الاخ الصغير بعد وفاة ابويا قال ابويا وهب يعني اداني الشقه دي. قال الشقه دي خدها لك. من غير ما تحاسب اخواتك فيها. هل يجوز للاب ان هو يعطي شقه لاحد الابناء؟ في شيء؟ النبي عليه السلام يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. بعد هذا ينظر هل هذه الردة مسببة أو ليست مسببة، هل لها سبب أو ليس لها سبب. هو تقريبا ظروفه على قده، بس في طبعا بعض الأبناء نفس الظروف. هي معلش قضية تنظر وينصح الوالد بناء على النظر في القضية. السلام عليكم. لكن إجمالا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. معلش سؤال يعني غريب، حضرتك بتجيب البشت منين عشان الوالد كان عايز؟ من السعودية. ما أدري والله من باهي، ما أدري بالمعز. أنت منين بلدك؟ من طنطا. أنا أظن كده زيادة لوجه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. واحدة مشيت من هذا القطع عن قطع الواحد أولي. تفضل. شوف القراءة الخاصة اللي هي شوف النهايات اللي كده. وجدت يقول على أجل ولا من أجل ولا. والله الموضوع كله لم يكن على عهد الرسول بهذا التوصيف، لكن إن أعطوا أجرا فما أستطيع أن أقول أنه حرام. السلام عليكم. يقول أجاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس كنت عايزة أتذكر على حاجة. أنا كنت دلوقتي شغال في الكويت دولة عربية. بعدين هو المفروض إن هو عاوز ينزل في مثلا في نص السنة شهر واحد. تمام؟ وهو عايز ياخد قرض من البنك بحكم كل الشهور اللي هتبقى جاية، مش عايز ياخد مستحقاته، مستنى عشان ياخد مستحقاته. ففي مشكلة إن ياخد قرض والوزارة اللي هو شغال فيها تدي له حق القرض ده فيما بعد؟ بفرض فايدة ولا لا؟ نعم؟ قرض بفائدة ربوية؟ أو لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز القرض بفائدة ربوية. لا يجوز. لأن هم كمان أكلوا عليه حقوقه في حاجات كتير صراحة. أمور كتير أكلوا عليه حقوقه، فهو قال آخذ قرض وهي الدولة الوزارة السد. الجزء اللي اتخذ عليه حقه ده. ممكن يكلمنا على الهاتف الخاص أستوضح منه أكثر. أوكي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. ربنا يحفظك. شفنا انا كلمت حضرتك من يومين. ايوه. قلت حضرتك على فتوى. ايوه. ولكن في حد قال لي انا على الشيخين عشان في حاجات ممكن الشيخ ما يكونش خبر منها. اتفضل. اسمحني. اتفضل. قلت لحضرتك من كام يوم انا مندوب دعاية اعلان وتسويق في شركة. طيب. والشركة ديت انا باخد العروض بتاعتها بروح لمحلات او هايبرات او ما الى ذلك. بعرض على اصحاب المحلات لو سمحت انا عندي عرض سعره 2500، بعمل لك صفحة على الفيسبوك، بعمل لك اعلانات ممولة مدفوعة اجرام على الفيسبوك، بصور لك صور للمنتجات اللي بتبيعها وفيديوهات وبعمل لك شغل على النت. كويس. بس كل ده كل هذا من خلال انك موظف عند شركه تقوم بهذا العمل وانت وصيت. مظبوط. ايوه. نعم. ومتى هنا انتهت؟ ايوه. ثم الشركه تاخد الاوردر او العرض وتنفذه لصاحب المحل او الهايبر او الشركه. طيب شيء طيب ايضا. في حد من المصممين بيروح منزل اغنيه او مقطع كتاب وده مصيب على الفيديو اللي هو مصوره للمكان من العملاء الشركة اللي انا شغال فيها بتاخد الفيديو بتاع المكان او بتاع العميل ويروح مركب فيه موسيقى مركب فيه اغنية لا الى ذلك. حضرتك يا شيخ انا اشيل زمن انا شغال عندنا حضرتك قلت لي تصدق بالمبلغ اللي انت قصده تصدق بالمبلغ يعني مزبوط؟ لا مش تصدق بالمبلغ انت تصدق يعني الان اسمح لي لحظة عبد الرحمن الدكتور ايمن الورداني يقول الصوت غير واصل عند بعض الناس ما ادري انت الان تأتي بعملاء يعني انه عند شركتك هم يطلعونك اولا على مضمون الاعلان ولا لا؟ طبعا انا كشوري بقول لهم عندي ادارة صفحة بعمل لك صفحة وبعمل لك اعلان مدور معلش قاعد عليك تاني شوف انا اسف لا انا فاهم محتاجش القعدة بس انا بسأل سؤال يعني انت الان مندوب لشركة دعاية او اعلان انت الان بتزيد زيد من الناس هل زيد من الناس يصدرك على المادة التي يريد لها تصميم ولا لا؟ أنا بقول للعميل أنا بعمل لك فيديو أنت بتعمل له فيديو من الذي يضع المحاذير على الفيديو؟ أنت أو شركتك؟ لا الشركة شركتك تضع أحيانا موسيقى على في كل الأحوال ولا في بعضها؟ بجزء 80% تصدق بجزء من المبلغ وإسمها على نفسها وانصحهم ايضا نصحتهم والله يا شيخ ما ماشي السلام عليكم انا وجدت عمل اخر بعيد عن الشبهات لا بس نور الله السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيكم يا شيخي انا يعني استنى بعد جمعة من شكل غريش بس دلوقتي يعني كده المحرر بعد كده بعد ما جيش بعد كده نبدأ ان احنا يعني شك طريقنا دلوقتي من مدى الشغل او المكان اللي الواحد يشتغل فيه يعني انت ايجابيات يعني عشان الناس تكرر بعد كده الجواز ولا كده دلوقتي انا قدامي حلين لان استلم شقه من الحكومه مثلا من التأمينات من جهاز المعمولة لان اكبر انت عارف حضرتك الادوار دلوقتي الدنيا بتعمل ازاي خاصة وانا فاكر في العمر كده في معيشة هنا بتبقى غالية لما واحدة اكبر انا هبقى في جنيك واخوات اولي بتبقى الفلوس فاهم دلوقتي يعني يسمح لي ان انا اقدم رغم مع العلم الاصل ان نقول ان العقد فيه خلل شرعي كونك مضطر او غير مضطر انت تقدر ضرورتك إذا كنت مضطرا حقيقة لك حكم كنت كان بإمكانك الاستغناء استغنيت أما الضرورة أنت تقدرها لنفسك ولا تحملني إياها أما أنا لما كانك سأصبر السلام عليكم مرحبا يا أبا عمار وأهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب أتفضل الله في اللي ولك الله يكرمك يا مولانا عندي انا عندي قطعه ارض في محافظه كفر الشيخ وكانت جايبه العام الماضي ثمن كويس مبلغ عالي فلما طبع اخواتي ف يعني قلت لهم بيعوا بالمبلغ ده فلم يرضوا فقالوا لا مش هنبيع المبلغ كويس والثمن كويس والاسعار كويسه فما انتوش بيعوا فغالبا هم هي القطعه دلوقتي جايبه تقريبا خسارة مبلغ كبير جدا يا ولاد. على السنة الماضية. على السنة الماضية. فهل هم ليهم مبلغ عندي؟ هم ليهم مبلغ عندي، فهل يجوز لو بعنا بالخسارة ديت؟ يعني آخذ المبلغ ده منهم؟ لأن أنا طبعا مشتهم يبيعوا بالمبلغ ده، والمبلغ ده مش هتلاقي السعر ده بعد كده خالص. لا أنت عايز تحاسبهم بالسعر الغالي. نعم. تريد أن تحاسبهم بالسعر الغالي. انا اريد ان احاسبهم لان انا طبعا انا في السوق وقلت لهم يا جماعه السعر ده كويس جدا ومش هتلاقوه فطبعا اللي نزل تبص يعني خسارة كبيرة جدا لا نستطيع ان نحل لهم شيء هم احرار انتم شركاء في البيت نعم لا هم كانوا يطمعون في الغلاء. هل لو كان هل كانوا باعوا بسعر أغلى وانت لا ستقول أعطوني بالسعر الأرخص؟ بس يا شيخ الحبيب يعني في مؤشرات بس أيا كان، لكن عموما هم الغالبية هل هم مجبرون على البيع؟ هل هناك ما يلزمهم شرعا بالبيع؟ نعم يلزمهم، هناك يلزمهم طبعا. عندهم بعض عندي أخوات لسه لم يتزوج يعني هل هناك مانع ان تعملوا فرز وتجنيب واخوك يبيع قسمه وهم لا يبيعون؟ لا ليس هناك ليس هناك ما يلزم الشريك بان يبيع. بارك الله فيك. السلام عليكم. لا تستطيع، لا اقول لك انك اذن لاخوانك وخذ منهم باي يعني كيف اقابل ربي؟ فتوى نوجة معروفه. لا يعني الناس ما اقصد الحكم الشرعي. حكم الشرع لا يجوز لك انك تاخذ منهم فلوس. لماذا يا شيخنا؟ لماذا؟ تاخذ حقك فقط. هم ناس انت قطعت ارض سعرها جاب ثمن الان عالي. قلت لهم بيعوا، قال لن نبيع بهذا السعر. يطمعون في سعر اعلى. قدر الله نزل السعر. السعر كان بينزل يا شيخ، السعر كان بينزل. يا حبيبي هذا جدل وتاكل اموال الناس بالباطل. الله يسلمك. طيب شكرا. الله يسلمك. كيف ذلك يعني؟ انت فاهم سؤالي يا عبد الرحمن؟ هل لو ذلك؟ غريب الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل رب الشيخ. يعني هل يجوز لي أروح الناس اللي يبيعوا مناظر وبرياء؟ أنت لا تستطيع الناس تقرأ الناس بالرياء كلهم. في ناس ليس أمامهم طريق لقبول العزاء إلا بهذه الطريقة. ما عندهم مكان يقبلون فيه العزاء. فنعملهم سرادق. ما نستطيع نحكم على كل من عمل سرادق انه مبارك. عفوا الناس ما نستطيع ان نقول لكل من عمل سرادق انه مرائي. بارك الله فيك. شكرا دكتورة ليلى. بارك الله فيك. عفواكم الله يوم هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لأني وريني بوجودك كنت في الصلاة وكنت لو دفع إيه العباسين وقات علي إيه الماء وإيه وخشيت ونأخذ من الصلاة تجو الصلاة لأن تبطل. يعني أنت كنت تدافع العباسين؟ لا قبل الصلاة كنت لو دفع العباسين ولكن أتى بأول حاجة وأنا في الصلاة كنت في إيه في أخوة. يعني يا حبيبي بس اسمع كلام بس. أنت في الصلاة تدافع الأخبثين أو أذهب الله الأخبثين عنك؟ لا لا أتت وذهبت. أتت وذهبت الحمد لله. كملت صلاتك؟ كملت إيه. الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الله يبارك فيك. أحفظك. تفضل. شكرا ثلاث مسائل. المسائل الأولى حكم الآثار الموقوفة المقطوعة، حكم الآثار الموقوفة المقطوعة في التفسير. حكم إيه؟ الآثار الموقوفة والمقطوعة في التفسير. آراء قائليها يعني كلام ابن عباس هو من كلام ابن عباس. كلام قتاده. ليست كالمرفع إلى رسول الله، لأنك حالا تجد في المسألة الواحدة أكثر من قول لبعض التابعين الصحابي. المسألة الثانية كتب الصحة التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها بروح جيدة. كتب الصحة التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها بروح جيدة. تختلف بحسب المستوى. يعني لو أنت رجل قوي في الفقه، لو أنت رجل قوي في الفقه ممكن لا تدرس كتابا كاملا، إنما تدرس المسألة دراسة وفية كاملة وتطلع عليها الإنسان من كتب الفقه. مثلا أنت تدرس مسألة تحية المسجد واجبة وليست واجبة، مفهما لا تقرأ من عدد لكتب الفقه وتستوعب أدلة الفائلين بهذا وبذلك وترجع. أما إذا كنت مبتدئا فأي كتاب من المبتدئين كتاب فقه السنة والشيخ سعد سابق، أي كتاب من المبتدئين كتب المبتدئين كثيرة. الإرشاد الثالث اللي كنا أخذ هذه الفتوى. نعم. المثال الثالث اللي كنا أخذ هذه الفتوى التي تقول باسم من يلدي سلطان أحد المشركين، الفتوى الأخرى باسم من لم يلدي سلطان أحد المشركين. من المرشحين يعني يأثم من وضع صوته للمرشح والفترة الثانية مضاد لها؟ مضاد لها يعني لا لا من الشيء صوت يأثم والذي ينزل يأثم. غريب لا لا أعتقد بصحة هذه الفتوى لم تلك، وليس هناك أي اسم هيوظف الأثام بناء على التعذبات بناء على الأثام. غريب أمرهم. هذا يقول لك يا عم أصحاب الحق يجب أن تعطينا الصوت كما لا يجوز. المسألة اجتهادية، أنا ليس هناك إثم، الله يستر علينا وعليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤالين بس. تفضل. فأقول لحضرتك دلوقتي كان شخص يعني بيلعب فسد الدين للعب. سبب الدين للعب ده. فأنا رحت قلت له أنت كده كفرت بالله، فقلت له قول الشهادتين عشان أنت كده كفرت وكده. فراح قال لي لا ده اللعب ملوش دين. قال كده أنا أخطأت لما عملت كده ولا؟ هو متأول إن اللعب ملوش دين، ويعني ويقصد سبب الدين للعب. على كل أنت قولك لو كفرت بالله قول هذا متسرع شو. كده غلط يعني. كلكم غلط، هو غلط وانت غلط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أضحك الله سيدنا. وإياك. نسأل الله يبارك لنا في عمرك يا رب. وإياك والسامعين والسامعات. سيدنا نذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكركم إن شاء الله ثاني أيام اليوم الأربعاء من الأيام الجديدة إن شاء الله. أشكرك جزاك الله خير. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أي شيء مصطفى، بقول لحضرتك هذا في حكم النقاب بنقول ليس الجوانتي. النقاب؟ النقاب يعني ستر المرأة. أنا لسه نقابة في الباب في جوانتي. والله عليك برضو عليك بعض الاسم من كشف اليد. الله يبارك فيك. لك الله خير. لكن ليس كما كشفت الوجه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. والله العظيم أحبك حب لا يعلمه إلا الله. ربنا يجمعنا وإياك في الفردوس يا رب. اللهم والله يا عم الشيخ أنا ربنا أنزل حتى بس في قلبي القلب لا يعلمه إلا الله. ربنا يجمعنا وإياك في الفردوس يا سامي يا سامي. مش سؤال ولا عارف بس ممكن تشكرك من حضرتك بس. ربنا يجمعنا وإياك في الفردوس يا شيخ. تعرف بس من حضرتك يا عم. ربنا صدق طلبك إيه؟ ممكن إن شاء الله أعمل زيارة لحضرتك أشوفك بس كده وأسلم على حضرتك بإذن الله. تشرفنا الله يكرمك. طيب ممكن في أي وقت ممكن أجي لحضرتك؟ طيب بس فوت غدا وكلمني بعد غدا إن شاء الله. على البرنامج؟ على الهاتف الخاص. نفس الميعاد؟ كلمني بعد غدا إن شاء الله. ماشي في البرنامج برضه في البث المباشر؟ لا لا على الهاتف العادي. إن شاء الله. الهاتف الخاص؟ أي نعم. اللي هو 0-1-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- الآيات. أقول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشة لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قالت أسماء كن إذا حاذينا الربان أزلت أحدانا جلبابها على وجهها في الحج حتى في الحج، وإذا جاوزنا الربان كشفت أحدانا جلبابها على وجهها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا الحمد لله. مبروك للأستاذ عائشة. الله يبارك فيك ويسلم فيك. ربنا يخليك. عندي ليه عندي سؤال ورجاء من حضرتك. اتفضلي يا اختي. الله يستر عليك. رجاء تعيدي ربنا يهديني للحجاب. الله يهديك للحجاب. ولماذا تتخلفين عنه؟ وانت صالحه نحسبك صالحه. يا رب. لماذا لماذا كيف يعني تكشفين الشعر والوجه واللي ايه؟ لا غلط كبير. لا ربنا يهدينا وإياك. انتبه لنفسك قبل الممات لأنك على خطر عظيم. حاضر. عندي سؤال إن أنا بكون بيجي علي وقت الصلاة وبضطر إن أنا أصلي مثلا في العربية أو في المواصلات وبحط الحجاب على شعري، وأنا بس بطلع من البيت أكون متوضية، بس طبعا بيكون شعري مكشوف فبحط الحجاب على شعري. في حالي يجوز ولا تحط الحجاب على شعرك أنت؟ مش فاهم إني يجوز. انا بكون طبعا البيت متوضيه. ايوه وكشف الشعر بكون عارفه ان يكون عليا مثلا صلاه العصر او حاجه. أيه. فلما بيأذن بخاف ان يضيع عليا وقت الصلاه فبحط الحجاب على شعري وفمي. طيب مش مشكله. طب ما هو مكشوف طريق. ما ده اسمه الاصل ان كل كشف الوجه والشعر حرام. كشف الشعر مع الوجه حرام. أنا بسأل حضرتك هل كده وضوء انتقل؟ فأتوضأ كده؟ لا لا لا لا لا لا، يعني امرأة متوضئة كشفت شعرها وكشفت وجهها ورأى رجال أجانب، هل الوضوء نقض؟ لا ليس لا نقض، لكن في إثم. بارك الله فيك. الله يسلمك. ربنا يبارك فيك. شكلك طيبة يا وقت، يعني والله لا نرضى لك أن تعذبي. انتبه. الله يثبتنا وياك ويوفقنا وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذنك يا شيخ كنت عايز أسأل عن صحة حديث اجعل لنا ذات عمره. سند حسن. سند حسن. سند حسن. صح. تمام شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. مش عارف في هذه أصلا. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. تفضل. بسم الله يا شيخ الله. تفضل. أنا عندي ولدين وكبار عشرين أو 21 و24. أيوه. هم فيهم ولد يعني مطيع ويسمع الكلام وكويس، وولد تاني بعد ما خلص الدراسة سابني وما اشتغلش معايا مثلا او ما وقفش معايا وقال لي مع نفسك وقعد عند اخواله. هل لو انا وقفت مع اخوه اللي هو المطيع ليا ده وساعدته وما وقفتش مع الثاني او ما فعلتش في حاجه هل عليا ذنب؟ يعني ولد خدوم لابيه وسامع ومطيع. نعم. وما زال في قضاء حوائج ابيه. وآخر اختار طريقا آخر وابتعد وترك أباه، هل يجوز للأب أن يعطي الابن الذي ساعده شيئا؟ نعم يجوز له ذلك. طيب لا نعم لو ما ساعدتش الثاني في شيء هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، ما يلزم العدل به. هذه هبة مسببة، هذه هبة مسببة، ولد من أولادي يساعدني ومطيع لي ويقضي حوائجي ويقضي أعمال بيتي، والآخر شارد لا سمع ولا طاعة ولا نفع ولا منفع، يجوز أن تميز المساعد لك طبعا، ولا الأمور لا تستقيم. ذو القرنين قال الله له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. السلام عليكم. انا انا قلت لك زائد كل بالمعروف يعني. لا كنت بتكلم انا هو واقف معايا في شارع ارض وكده. ايوه انا كنت بتكلم حاجه عليا ذنب وقف صدور. إيه كل شيء بالمعروف وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر وبالمعروف. جزاك الله عني خير. الله يسلمك. مع الشيخ انا عندي سؤال استجابه. اتفضل. اول سؤال بس هو انا جبت ربط كتير قوي ومتفرج على افلام المسلسلات تمام. هو كان طلب مني ان انا احدثه مسلسل او كان اسمه حركة عثمان. مسلسل ايه؟ مسلسل قيامة عثمان. قيامة عثمان مسلسل تركي كده كان عامل قيامة ارطغرل بعدين قيامة عثمان. ايوه تمام. فهو بيتفرج كده على مسلسلات وفيها مخالفات شرعية. فهو قيامة عثمان ده مخالفات اه بس اقل. فقال لي عليا اسم لو انا حملتها له. انا ما رايت مسلسل قيامة عثمان او اقامة عثمان ما اعلم. لكن عموما كتقييدنا إذا كانت مساعدة على البر والتقوى ساعدة على البر والتقوى. إذا لم تكن هو المسلسل فيه موسيقى وفيه نساء بس المغطين يعني جسمهم. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره والنظر إلى أيها أعظم المفاسد أو المصالح له وجه أيضا. فدعني من هذا لأني لا علم لي به. السلام عليكم. تمام السؤال ده لك معلش. تفضل. لا احنا عندنا مقرأة في العيلة بتتعمل واحيانا بيحضرها بنات خالاتي. فهل يجوز لي ان انا اعافية؟ ده اختلاط. بنات خالاتك كشفات الوجوه طبعا. تمام. والسؤال الاخير معلش انا دلوقتي لما بصلي ورا الامام مثلا في صلاة العصر او الظهر هل الاحسن ان انا اتدبر بالروح وصلت الفاتحة بس ده يخليني ما الحقش اخلصها قبل ما الامام يركع ولا اقراها بسرعة؟ اقراها بسرعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فلن يصل إلا إلى ملك يوم الدين إلا يوم ركع. إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أحسنت إلا حتى أدرك صلاة سرية خاصة تقرأ الفاتحة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل الله يحفظك. مبارك يا شيخنا. الله يبارك فيك سلمك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع من خلاص عز وجل يا رب العالمين ولك والسمعين والسامعات بالنسبة. بارك الله فيك وفي أخونا عبد الرحمن الفجوة العظيم. الله يبارك فيك وسلمكم وأنتم وذريتكم. سلام يا شيخنا. تفضل تفضل. كنت فتحت امبارح على الرسائل المكتوبة ركعتين امبارح عند دخول المسجد والامام على المنبر. حد شرح ان ركعتين يكونوا الاساس لقراءه الفاتحه وعند انتهاء ولا يصلي ما يقولش امين وفي السجود وفي الركوع سبحان ربي العظيم مره واحده وفي الركوع سبحان ربي الاعلى مره واحده. ما قال الرسول ذلك؟ هذا صحيح. ما قال الرسول الصلاة تصح ولكن ما قال الرسول ذلك. التخفيف قالوا لما يتجاوز فيها حتى يدرك الخيرين. لكن بهذه الطريقة هو يبدو وجهة نظرا وجهة نظري في كيفية التخفيف. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك وسلمك. انا كنت عايز استفسر من حضرتك يا شيخ. تفضلي. انا متزوجة بقالي تقريبا 13 سنة ومعايا 3 اولاد وكنت سافرت عن جوزي كان طلاق لمدة 3 سنين. وكنت بعت لحضرتك رسالة من يجي 7 ونص كده وحكيت لك ظروفي وحضرتك قلت لي لو انت طلبت الاستقالة عنه قلت مش قاسمة. فأنا بعد كده يعني حصلت مشاورات بينه وبينه ورجعت له بدون رضا أهلي. وبعدين عم الحاج كان المفروض الخلاف بيني وبينه على موضوع الضرب إن هو بيضربني وبيضربني على وشي كتير وكان اخر مره بيضربني بالحذاء على وجهي الشارع. طيب الكلام ده ربنا ستر عليك، ما تضحيش نفسك الان. انا بكلم حضرتك دلوقتي، لا كل الناس سمع دلوقتي. انا قلت له بالنسبه عشان ارجع لك ان احنا لو انت ضربت لي على وجهي او ضربت لي عنوان يبقى انا كده طالب منك. الكلام ده المفروض انا قلته له كده وهو رد علي تاني قال لي خلاص الحصل كده يبقى انت طالب. فهو دلوقتي ضربني اكتر من مره وانا سبت البيت ومشيت، هل كده يبقى انا طالب ولا ايه بالظبط؟ والله أنا لازم أسمع من الطرف الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت السؤال. تفضل اسأل. سمعت أشوف في عندنا واحد بيعطي واحد كبير بيعطي فائدة، ولكن بتاخد نصاب بالمبلغ بتاع الإنسان. أيوه تقول السؤال، لأن كثيرا من الناس الذين يستثمرون أموال الناس الآن نصابون ومحتالون. يعني من الممكن يعطيك ربح شهر وثاني شهر يقول لك كل الفلوس خسرت، ماذا أصنع؟ أنت دخل مع المكسب والخسارة كلها خسرت. ما هو هذا الإشكال؟ هم يستدرجون الناس بماذا؟ يستدرج الناس أنه يعطي أرباحا عليه، فكل الناس يجيب الأموال يجمع الملايين، وبعد أن يجمع الملايين لا تراه شرد. وانت ما عندك اي ورقة، ما عندك اي ورقة تثبت الحق، فانت تأخذ الورقة احتياطا، اذا اعطاك الورقة احتياطا كايصال امانة معك ممكن تقاضيه بعد ذلك اذا اكتشف انه نصاب. طب ما شو قلنا الربح الثالث مش حرام يا شيخ؟ والله قلنا لما يعني كل هذه القصص او الحكايات يعتريها النصب والكذب. يعني لا أستطيع أن أقول لك شيء لأنني لا أعرف الشخص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. في كل ساعة سلامك عليك. هذا ساعة سلامك راحت. تفضل. طبعا حكم الأموال اللي يأخذها المقرة مثلا في العادة، يعني عجبنا أن هذا التوصيف كله لم يرد عن الرسول، لكن لا أستطيع أن أفتي بتحريمه. السلام عليكم يا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنت الذي اشتريتها؟ أنا اشتريتها. أيوة بعدين؟ أنا دلوقتي عايز أعمل حمام مسجد. تريد أن تبني عليها مسجد ولا بعد؟ هل والدك بإمكانه أن يساعد أخاك من باب آخر في الزواج ولا هو فقير؟ لا مش حافظ بالله، في إمكانيات أخرى. أنت نويتها مسجدا، ليس من حقي أن يلزمك بأن يأخذها منك لتزويج أخاك الأصغر، أليس هذا واجب عليك؟ من أقول كلكم تأخذون وكلكم تدفعون، لكن هل أنت اشتريت الأرض من خاص؟ وهم يعلمون أن هذه الأرض أرضك، وإذا مت أيوة لا تبعي تبعي. كما قلت لك من هذا شيء كبير، الأكل والشرب والمصاريف الخفيفة صح، لكن لو أنت عندك أرض مستقلة لا اشتريتها بثمن من ملك خاص تماما، ليس له أن يلزمك وقل يعطيني يا زوج أخاك وعنده أملاك أخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أرجو الله فيك يا شيخنا، أنا كنت داعي لله يا شيخنا تعلم الصلاة الحق. الله يوفقنا وإياكم. لا والله يا رب، لكن إن شاء الله بالنسبة لصلاة الفجر لما يجب أن يكون الوقت بعد الأذان أو بعد دخول وقت صلاة الفجر. هذا ربع ساعة تقريبا إن شاء الله. ربع ساعة تقريبا. ربع ساعة تقريبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ، هل الاحتفال بعيد الميلاد حلال ولا حرام؟ لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام. بس مش قصدي الشيء الباحه؟ لا، الاعياد خاصه شرعها الله ولم يشرعها الناس. الدليل على ان الله الذي شرعها قوله تعالى: لكل امه جعلنا منسكا من ناسكوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا اليهود يلعبون فسأل ما هذا؟ قال: يوم عيد لهم. قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فالذي أسرع الأعياد هو الله ليس البشر. طب وهل تهنئتهم يعني أقول لكم رسالة طيب وكده برضه؟ لا، لم ترد في الأصل عن رسول الله كل هذه الأعياد: عيد الأمة، عيد الميلاد، عيد العروس، عيد الزواج، عيد العمال، عيد النصر، كل هذه الأعياد لم ترد عن رسول الله إلا الفطر والأضحى. فالجمعة باعتباره عود على المسلمين بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا شيخنا، ازيك؟ الحمد لله. الله يحفظك حب الجنة يعني ومراتي. الله يجمعنا وياك بهذه المحبة في الفردوس. لا تسرف على نفسك، ربي يجمعنا وياك في الفردوس، دعوة صالحة لي ولك. الله يبارك فيك. أتكلم شيخنا. تفضل. الصلاة، أنا الصلاة كنت بصلي متقطع خالص. ودلوقتي انا مش يعني لا عندي جدا وانا قاعد مش عارف تترك الصلاة؟ تترك الصلاة؟ بعد الصلاة. طيب ربي توعدك من حقك علينا ان ننصح اذا كنت تحفظ سورة الماعون، سورة قصيرة جدا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل ما هو؟ واد في جهنم يصيل إليه صديد أهل النار كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر تأديب أكيد ووعيد شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. احذر على نفسك، هل ترضى أن توصف بأنك مجرم؟ الله يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، لماذا دخلتم جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء لم نكن نطعم المسكين، كنا نأكل في يوم الدين وكنا نخرج مع الخيرين. بارك الله فيكم. هدانا الله إياك، هدانا الله إياك. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، حسب أنا قاعد طلب غربة كده وما فيش حد معايا كده، كل من يعني كل حاول أجرب مرة كده أتعثر. كل إيه؟ كل حاول يعني أجرب مرة كده وأحاول ألتزم بتعثر، ما فيش حد معايا. كل ما تحاول تقترب من ربنا تتعثر. ما في صحبة صالحة، ما في صحبة صالحة معك. ما فيش. إذا اجتهد في دعاء الله واجتهد في تلاوة كتابه، ادعو الله كثيرا: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، اللهم اهدنا فيمن هديت، ادعو الله كثيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. نقرأ كتاب الله خير أنيس. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. أنا أشوف مصطفى مع حضرتك. اتفضل اتفضل اتفضل. انا احبك جدا. احبك الله الذي احببتنا له. حضرتك ممكن تدعيلي؟ طيب الله يوفقنا وياك ويسددنا وياك واجمعنا وياك والسبعين والسبعات في الفردوس يا رب. امين يا رب العالمين. يا رب اتفضل. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. عبد الكريم الآن يقول الناس كثير يشتكون من الوحدة. الأنس بالله طيب، لكن إذا وجدت مكانا فيه وحشة ممكن أنتقل لعمل آخر في مكان آخر فيه. أبو صلاح الذي قتل مئة نفس نصحب أن يبتعد إلى أرض الصلاح، وهذا من أعظم المخارج من الفتن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لحضرتك. الحمد لله. وانا صاحبكم اللي في خليج تجديد المحتفل. يا اهلا وسهلا صاحب المحتفل. الله يكرمك. مبارك عليك. مبارك عليك وصالح الشيخ ربنا يبارك فيه. الله يبارك فيك ويجزيك كل خير ويصلح لنا ولك الذريات يا رب وللمسلمين والمسلمات يا رب. ويديم عليكم الافراح دائما والسرور. يا رب في مرضات الله جميعا يا رب، في مرضاتك يا رب جميعا. تفضل يا تفضل يا وائل. أويس مرحبا بأويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أويس. يا أويس أسألك سؤالا. تفضل. الله يزيدك من فضله. اقرأ سورة المعون يا أويس. نعم. اقرأ سورة المعون ولا تغش يا أويس. اقرأ سورة المعون. أرأيت الذي يكذب بالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب. في واحد بلقنك يا أويس انتبه. أنا أعطني شيخ حتى سنبرك جميعا. اللهم بارك فيه ولا تضره. اللهم قي العين يا رب. اللهم قي العين. كمل يا أويس أكمل. أظنك نسيت. أرأيت الذي يكذب ولا يحب على طعام المسكين أعد الآيتين هاتين. أعد الآيتين هاتين. أعد فويل. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. يعني ايه كلام ده يا أويس؟ ما معنى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ؟ يعني ما تصليش وحش ولا حلو؟ هم مصلين. ربنا قال فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. مصلين ولا مش مصلين؟ مصلين، لكن يا خلص صلاحك تأخذ وقتهم. انتبه الله يستر عليك. انتبه انتبه لا تترك الصلاة. كم سنة يا ويس؟ ويس نعم. كم عمرك؟ تسعة. تسعة. تعرف واحد طيب من زمن بعيد اسمه ويس؟ تعرف اي واحد طيب اسمه ويس؟ ويس من؟ التابع يا يعني إذا تروح سمعت منه يقول لك التابع يعني إيه؟ يعني إيه تابعي؟ لا إيه اسمع كويس وتكلم. الله يبارك فيك. رئيس القرن كان بارا بأمه. كن بارا بأمك وبارا بأبيك أيضا. يا يعرف السيد وجهلك ويعرف السيد. خلاص الحمد لله. الله يبارك فيك. من يكن بارا بأمه ثم أبوه بعد الرابع الثالث. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. السلام عليكم. الله يبارك لك فيه. يبارك لنا لكم في الدنيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. ما حكم التمويل التأجيري؟ التمويل التأجيري يعني الإيجار المتابع التملك تقصد؟ نعم. لا يجوز. جزاك الله خيرا. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يجوز للمسلم أن يتزوج من ملحدة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. لبنتين ثلاثة الله يبارك لك فيهم يا رب. الله يبارك لك فيهم. دير 10 سنوات ورزان 3 سنوات وديان 3 سنوات. نور ورزان وديان. نور ورزان وديان. الله يبارك لك فيهم. هل هكذا لو أفقل عليك أنها تتعرض آيات القرآن كما أول ها؟ وأنا لك ها؟ أنا تبعت من الوالد بس انا غير مسؤول اذا واحد يتقدم من الخطبه من الان. اتفضل. يعني احنا اذا كان من طرفي ايا كان اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل هات. يا اسمي انا تقرا 3 ايات من الكتاب. ها؟ أنت تقرأ 3 آيات من التوبة. 3 آيات من سورة التوبة. هي في التوبة دلوقتي. يعني صاحبة 9 سنوات في سورة التوبة. اللهم بارك ولا تضر. تفضل هات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بدأنا بنور، نور الله قلبك بالإيمان. تفضلي. أقرأ المستجدة. أي حاجة أبوك اللي قال يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لم يلحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من نذير قبل لعلهم يهتدون. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا نور. أختك الأخرى حسبك. نعم. ربنا يبارك عليك. الأخرى موجودة ولا لا؟ نزل القرآن في الأزهر. نزل القرآن لدرسين في الأزهر. هنيئا لك بناتك. هنيئا لك بناتك. وهنيئا لك. وهنيئا لك. هنيئا لك إذا أحسنت تربيتهم. هنيئا لك. الله يبارك لك فيهن جميعا. وإيمان سنة ولكم. الله يبارك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شخص أحرم العمرة من التنعيم في هذه الأيام ونسي الحرم ولم يتبع أداء العمرة لعدد التمرات تفريح. طيب. فقلع إحرامه ولم يكمل العمرة. أيه. هذا عليه شغل الظروف الحالية. هو عليه دم. لأن الآن إلا إذا كان اشترط. هل اشترط؟ ها؟ لم يشترط. إذا عليه دم قبل أن يخلع الإحرام. والآن حاله أنه خلع الإحرام. خلع عليه دم. عليه دم. يبتدي إحرامه ولا يتحلل حتى يذبح الدم. لأن الله قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإذا أحصر. طيب إذا يصح أن نقول ان التنعيم ليس لا بس هو اهل خلاص وتلبس بعمل الاحرام تلبس بعمل عمره وبهلاله. عدم استقرار التفكيري او عدم دخول هو يعتبر احصار يعتبر احصار احصار تم شرمك مكة تمع في مكة فقراء مكة كل دماء الحج متعلقة بالحج والعمرة في مكة والجبل يبتدي الحرام من يسلح حتى يسبح هو الآن يلبس ملابس الإحرام ويعذب بجهله فيما مضى ويبقى محرما إلى أن يذبح إلى أن يذبح ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هل صحيح أن نلبس الإحرام فإنت أكثر الله في يوم أو اثنين أو ثلاثة يدخل الحرم على العمرة يدخل عنه الدم وتصح العمرة ولا فالنية التي نية التحلل التي نواها لا لا ما يعملش عمرة هو نية التحلل هو نوع نية التحلل نعم لكن هل سيكون عليه شيء آخر أحد ثلاثة لا يعني خلعها جاهلا ورجع إليها جاهلا هو خلعها جاهلا فسنقول له لا يعني آمن أحد ثلاثة أشياء المحشاء أو صم ثلاثة أيام أو وطن ستة مساكين وكمل عمرتك إن استطاع إن استطاع الله يسلم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤالك شيخ ماذا؟ ممكن. في الأول يعني كثير هذا صاحب السوء أغلب من جدنا. أرجو من حضرتك تدعي له أن ربنا يهديه ويرد لنا السعادة ويفرج كربنا. أعيد السؤال تفضلا أريد من حضرتك أنك تدعي ابن الكبير أن ربنا يرجعه البيت ويهديه ويزيد عنه صحة السوء اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين الله يهديه ويصلحه ورده إلى الحق رد جميلا عليك يا شيخ لأن احنا عايشين في سورة المعتقد ربي كريم ربي كريم من هذه والله اجتهدي في الدعاء السلام عليكم. حاجة تانية سؤال تاني لو سمحت. عندي زوجي عامل عملية فعشان يشجع ابني ان هو يصلي فبيخلي ابنه بالإمام بيه لان هو بيصلي وهو قاعد. كم عمر الولد؟ يجوز ان ابنه يبقى إمام بيه؟ كم عمر الولد؟ 15 سنة. متقن للصلاة محسن لها؟ لا هو مش حافظ بالتسبيح يعني بيقرأ قراءة لكن تصح صلاته صلاته تصح ايوه يا كتاب وكل لا بأس يجوز يعني ان يصلي بالوان تؤمن يجوز يتكرر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في حضرتك كيف نتقبل منك يا رب ومنك يا رب تفضلي لو سمحت يا ريت انا الحمد لله منتظمة في الصلاة من وانا صغيرة بس في مثلا في ايام اعدادي وثانوي في ايام كانت بتفوتني صلوات مثلا العشاء في يوم حاجات انا طبعا مش فاكرة قد ايه بالظبط المفروض ان انا اعمل ايه فيها؟ تقليديها يعني ادي بالتقرير كده مثلا عدد وقفة ليه؟ نعم بالتقرير طيب معلش سؤال تاني لو حد اتوفى من قرايبي وانا عارفه ان في صلوات كانت مش بيصليها المفروض ان احنا نعوض عنه لا لا لا لا يصلي احد عن احد زي ما شايف ربنا يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك أختنا عارفة الله يبارك فيك ويكرمك ربنا يا رب يكرمنا عاد ألف خير يا رب اللهم امين وذريتكم والمسلمين والمسلمات يا رب يا شيخ لو اخت كانت عندها ست بالسعاده في النظافه ايوه فاتت باطفالها فزوج الزوج صاحبة البيت دخل لقى الاطفال بيضربوا بعض المهم ضرب الولاد وشتم الست وتراجع بدون فلوس وحالت طلاق على زوجته ان ما تديهاش فلوس هي دلوقتي مستحرمه بتقول يعني مشيت معيطه وما خدتش حقها مش هننظفها لازم هو طيب خلاص خلاص هي لا تعطيها بس هو يعطيها ما هو رافض تماما انه عايز تلحق تعالج الموضوع فالست حقها ما يروحش يعني طيب ممكن اي واحده تستنيبك انت كي تعطيها نعم ممكن تقول لك اعطيها يا سعاد ممكن اعطيها يا سعاد يعني المال حد تاني ممكن أن تعطيها من ملحد تاني واحد يفهم القضية ويعطيها غلطها. في ناس طيبة كثيرة. شيخ سؤال تاني معلش. دلوقتي حضرتك لو مدى البر بالأم يعني لو أخت ملتزمة نحترم على خير وأخ ملتزم. بس الأخت بتحاول تستعين بالله يعني في أنها تصبر على اللي بيحصل. فلو الأم غيرورة على ابنها جدا يعني. وبتحاول يعني تعرف كل شيء عنه كل شيء بيعمله كل شيء. فالأخت الملتزمة يعني بتحاول تتصبر بس برضه بتزعل وبتتضايق يعني. يعني بس اختصري بس السؤال مش ايه وجه المعصيه اللي ايه وجه الطاعه يعني. لا ما انا عايز اقول لحضرتك ايه مدى البر يعني مش بيقدر يكتب على امه لازم يقول لها عملنا وكلنا وكبرنا يعني هي الاخت بتتضايق يعني كان نفسي تحس بسريه شويه في امورها فالام لازم تتجوز فايه مدى البر يعني هنا يكذب ولا يعمل ايه يعني لازم الام تستغل صدقه والتجاوز انه مش هيقدر يكذب ممكن يعتذر عن جبه اسلوب طيب ما هي بتزعل جدا يا شيخ يعني هي الاخت دي بتتصبر ازاي بقى يعني تصبر ولا برضه يعني في اسرار زوجيه اذا كانت في اسرار زوجيه لا ايه طلبات وشراء وايه كانت واشتريته ما فيش مشكله خلاص المشكله يا شيخ اللي بقى على الاخت دي ساعات نوع من انواع الحسد سبب غيره الام تعاوز نفسها تعاوز نفسها مش تعاوز نفسها لكن يصبر الابن على هذا الوضع ويستمر على الوضع هو مخمه كده عقله زي عقل امه ولا ايه ما خلاص ده الوضع كده لا هو بيحاول يعني بس مش بيقدر خلاص الله يوفقنا واياك الله يوفقنا واياك اكثر من كده بهذا القدر استبدئ وفي هذا الثلث الاخير من الليل اسال الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اجعلنا وإخواننا وأخواتنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اجعلنا يا ربنا من أولي الألباب اجعلنا يا ربنا جميعا سامعين لك مطيعين لك منيبين اليك مخبتين لك اللهم حسن اخلاقنا وطيب اقوالنا واصلح اعمالنا واخلص نوايانا يا رب العالمين نعوذ بك يا ربنا ان نزل او نزل او نضل او نضل او ان نظلم او نظلم او ان نجهل او يجهل علينا نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن اللهم اجعلنا جميعا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اجعلنا رب جميعا مقيمين الصلاة ومن الموفين بعهدهم إذا عاهدوا ومن الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع عافنا يا ربنا وعاف المسلمين والمسلمات من الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض يا رب العالمين يا سميع الدعاء تقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.